خصوصا في أخ من أمريكا قبل أيام يسألني سؤالا، يقول هناك أخ من الإخوة المقيمين في أمريكا كان فاسقا وفاجرا، ثم هداه الله سبحانه وتعالى، وكان من تركة الإثم الماضي بنت من الزنا. الله أكبر. فيتساءل ماذا يفعل بها؟ إن تركها ستتنصر وستلحق بالملاجئ التي تفعل هناك، وإن أخذها وهو سيرجع إلى بلده ماذا سيقول لهم؟ إن نسبها لنفسه يجوز أو لا يجوز؟ إن ما نسبها؟ فذكرت له أنا بعض الأحاديث، لكن قال يعني الآن في مشكلة واقعة مع يعني عائلته، ماذا يفعل بهذه البنت؟ ومع البنت إذا أبقاها هناك ستصبح كافرة كسائر الكافرات، وخاصة أنها بنت يعني إحدى النصرانيات الكافرات أو اليهوديات، الله أعلم. فقلت له أنا إن شاء الله أتيك بال يعني أم البنت كافرة، زانية من هالزواني ذهبت في سبيلها، أيوة، والبنت عنده والبنت عنده. وهو تزوج بامرأة مسلمة. قضية تزوج يعني ما وردت بالسؤال، يعني قضية زواجه أو عدمها ما وردت بالسؤال. طيب إذا بقيت عنده نعم، يعني سيبقى هو وياها رأس براس يعني. عن البنت يعني هو يريد أن يرجع بها إلى بلاد المسلمين بعد التوبة، فالآن سيسأل من هذه الابنة؟ إذا بده يقول بنتي، لا تنتسب إليه في الشرع. إذا بده يقول كذا بده يقول لهم مع قسطه وإثمه ومعصيته. لا مش ضروري، خلى بإمكانه يستخرج لها يعني جواز، فواحدة من الكافرات هناك وأرادت أن تعود إلى بلاد الإسلام، مو ضروري أنه يسجل باسمه أو يظن أنها ابنته وليست ابنته، أو يظن به ظن السوء. هي البنت صغيرة، كيف شيخنا يعني البنت صغيرة؟ يعني حديثة، البنت يعني عمرها شهور أو سنة أو أكثر، لا هذا بقى يتركها. حتى ولو كانت يعني ولو يعني ستكفر وستكون كافرة ك ما هو مسؤول عنه لأنه بنت ابنه زنا. لابد أن يقع شر من ذاك الشر الذي هو كان سببا أيوة، له، فهو بقى بده يختار كما هي القاعدة الفقهية، يختار أقل الشرين، نعم. أقل الشرين أنه يتركها. أما أن يأخذها ما يجوز، لأنه سيكون فيها إلحاق وكذا، راح وهذا يترتب وراء ليس له الأجر، راح يترتب من وراء ذلك مفاسد مفاسد. كبيرة بالنسبة له. لا يكفي. إذا سمحت. نعم.